السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل الاقتصار على الغسلة الواحدة فقط لكل عضو من أعضاء الوضوء يجوز أو لا يجوز؟ الاقتصار على غسل العضو مرة واحدة جائز، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وكل هذا في البخاري، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل الوجه مرة واحدة، واليدين إلى المرفقين مرة واحدة، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، وثبت أنه صنع ذلك مرتين باستثناء الرأس فمرة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام، تقبل الله طاعتكم يا شيخ. وياكم. يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، أنا ملتزمة جدا، ولكني عصبت على ابني. أنا صايم اليوم بقضي اللي علي، عصبت على ابني تعصيب شديد لأنه 24 ساعة مع أصحابه وبدرسش بصلي. حكت له أنت بتعبد أصحابك، بتعبد أصحابك، اعبد أه، ما حكيتش كلمة أهلك بس كلمة ألف، يعني بدي أكملها. بعدين رديت ترجعت وحكيت اعبد الله، كنت بدي أحكي اعبد أهلك بعدين حكيت اعبد الله. هل استغفر الله ولا يعني شيء عليك؟ إسلامي سيامي فسد. استغفر الله ولا شيء عليك، استغفر الله ولا شيء عليك إن شاء الله. السلام عليكم. يقول: أود الاستفسار عن عدد مرات الاستخارة لموضوع معين، فأنا سأقدم على أخذ قرار مهم جدا، وأمامي فترة طويلة لاتخاذ القرار، هل أستخير عدة مرات؟ نعم يستحب لك ذلك، ولقد قال ابن الزبير: إني مستخير ربي مرتين، وذلك قبل أن يهدم الكعبة، واستخارت زينب ربها عدة مرات رضي الله تعالى عنها. فتكرير صلاة الاستخارة مرة بعد مرة بعد مرة، كل ذلك لا مانع منه، والاستخارة عبادة ودعاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، والله اشتقنا لرؤياك. والله من الشيخ، بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك وثبتنا على الحق يا رب. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. في واحد جه اتفق معايا على انه ياخد مني مبلغ من المال وهيشتغل بهم ويدخلهم في تجارة، وهيرجعهم لي 10,000 دولار مثلا، هيرجعهم لي 20,000 دولار في الشغلانة دي، هتربح وهتدخل ربح كويس. وخدت عليه شيك بال10,000 دولار، واتفقت معه انه لو ربح هاخد منه النصيبي، لم يربح يبقى ايه، هشاركه في الخسارة او اخد اصل المبلغ بتاعي لو ما فيش خساره. واتفقت معه على كده بقاله سنتين وطال الانتظار، وكنت واخد عليه شيء ب20,000 دولار لحد اللحظه دي، بقاله النهارده سنتين عمال يماطل وما فيش اي فلوس ولا اي حاجه. اتفقت معه اخر مره من حوالي سنه انه لو انا رفعت عليه دعوه بالشيك هسترد منه ال20,000 دولار واخد منه ال20,000 دولار. اتفق معايا ووافق على كده، قال لي خلاص انا هتداني ميعاد، واتفق معايا على هذا الامر لانه يرجع ال10,000، ولم يلتزم ورفعت عليه دعوة، والدعوة دلوقتي أمام قضاء وفي حكم عليه ومش في التنفيذ. فهل لو أنا استردت منه 20,000 دولار يبقى أنا كده في الحل ولا في الحرام؟ السؤال الثاني بعد إذن حضرتك شبيه برضو له، إن واحد واخد مني 100,000 جنيه. لا لا، عفوا ننتهي من الأول، ننتهي من السؤال الأول حتى لا تتداخل الأمور. لا أظن أنه يحل لك أن تأخذ 20,000 من الدولارات. على بركة الله، أنت لك 10,000، وينظر بعد ذلك هل هو ربح وأخفى الربح أم لم يربح؟ لم يربح، هو صرف الفلوس خدها وصرفها في عملية جراحية وما شابه أو في حاجات خاصة له. لم يدخلها في التجارة كما وعدني وكما اتفق معي. من الممكن أن أشير لقضاء أن تأخذ 10,000 الأولى التي لك، و10,000 الثانية تأخذها وتشغلها زمنا كالذي عطلك به، يعني هو عطلك عامين ولم يعطك أرباحا، خذ منه المبلغ الذي أخذه منك ومثله وشغل المثل لمدة سنتين وبعد ذلك رده إليه، والله أعلم. بارك الله فيك. السؤال سلام. الثاني بعد إذن حضرتك، لكن أوجز لأن الوقت لا يسمح بالإطالة. معلش أنا عشان يبقى السؤال واضح بالنسبة لحضرتك أنا آسف يعني. أتفضل. السؤال الثاني برضو شبيه له، بس هو واحد واخد علي واخد مني 100,000 جنيه، واخد منه شيكين برضو كل شيك ب50,000 جنيه، رد لي 30,000 جنيه من 100,000 جنيه وباقي معايا شيكين ب100,000 جنيه، وبقاله النهاردة 7 شهور أو 8 شهور كل برضو شهر يديني معاد ولم يفي بميعاده حتى الآن. نفس الحكم. فهل نفس الأمر برضو؟ نفس الأمر. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك فضلت الشيخ، الكوتشينة والضمنة حرام ولا حلال من غير فلوس؟ ابتعدي عنها لأنها تلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد شير هو النرد، والنرد هو الزهر المكعب الذي عليه على وجه من الوجوه 6 نقطة، والثانية نقطتان، والثالثة 3 نقاط إلى آخر ذلك. فالكوتشينة والدومون تلحقان به، والله تعالى أعلم، فابتعدي عنها وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك أنا اشتريت شقة، الشقة دي اشتريتها من واحد بس هي بتتبع هيئة التعاونيات، فكان عليها حوالي 10,000 جنيه باقيين، وكل أما أجي أدفع لأن ما بدفعش مستمر، فكل ما بكون مبلغ بدفعه بلاقي المبلغ زي ما هو تاني بيتكون نتيجة الفايدة. هل الفايدة الجزء الإجمالي ده حرام الفايدة بتاعته؟ بلا شك أن الفايدة الربوية حرام. نعم. طب يعني أبيعها وأفتح منها ولا أعمل إيه بالضبط؟ على كل الذي أستطيع أن أقوله لك، الفايدة الربوية حرام. نعم. إذا استطعت أن تقترض وتسدد المبلغ جملة وتتفادى الربا جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل، دايما بتجي أن أنا أحفظ القرآن وبدخل مقرأة ومعايا الكمبيوتر بيساعدني والأمور ميسرة، غير الكتب اللي عندي برضو ما فيش شيء بيشف الحفظ. استغفر الله العظيم يا رب، مش عارفة أحفظ خالص أو يركز معايا الحفظ. اتق الله ما استطعت ولا إثم عليك إذا عجزت عن الحفظ مع أخذك بالأسباب. اجتهدي في الاستغفار والدعاء، وبعد ذلك ومع محاولاتك أن تحفظي إذا عجزت لا إثم عليك، ولكن أكثري من الدعاء، فالله قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فاجتهدي في الدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم العمل كمهندسين في شركة للمقاولات تشرف على بناء فروع محلية لفنادق عالمية، ولا يخفى أن الفنادق تقدم الخمور؟ أقول وبالله التوفيق، العمل في إنشاء الفنادق لا بأس به، وإن استطعت أن تتقي الموطن الذي يصنع خصيصا للخمور فاتقه، وإلا فحكم العمل إجمالا في إنشاء الفنادق لا بأس به، لأنها لم تؤسس أصالة للخمور، إنما تأسست أصالة للإقامة فيها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عندي سؤال مهم عايز أسألك وتديني إجابة يعني مضبوط عليه إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كنت مسافر في دولة عربية وارتكبت الفحشة أكثر من 10 مرات. استر على نفسك، استر على نفسك واعمل عملا صالحا استر على نفسك، واعمل عملا صالحا ولا تحدث بهذه القاذورات أحدا، ستر الله عليك فلا تفضح نفسك على رؤوس الأشهاد، عفى الله عنا وعنك. فاجتهد في الاستغفار واجتهد في العمل الصالح، والله الغفور الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب الذي يصف البشرة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، جمهور أهل العلم على عدم جواز المسح على الجورب الذي يصف البشرة، وعيد، جمهور أهل العلم على عدم جواز المسح على الجورب الذي يصف البشرة هذا. والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه توضأ ومسح على جوربه لا يصح ولا يثبت، بل الرواية به شاذة، والصواب يمسح على خفيه. وهكذا قال الأئمة. نقل الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن 10 من علماء العلل والحديث تضعيفهم لحديث المسح على الجورب. إذن فما الدليل على جواز المسح على الجورب عند مجوزي ذلك؟ الدليل الذي استدل به هو آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذا القياس على الخف، ولكنهم لما قاسوا على الخف اشترطوا في الجورب اشتراطات مشابهة للخف. والفريق الذي ذهب إلى عدم جواز المسح تخلص من كل ذلك بقوله بعدم الجواز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو تفعل بس شيخ، انت فاتت مع واحد انه شيل السيارة اكثر، يعني شيل الكاش وانا شيل اكثر، وانا اتفقت معه لو كنت معي يعني، وقلت على الشيخ ثاني استسلم خميس. عفوا، ليس المقام مقام ذكر اسماء شيوخ، انت تسأل سؤالك والقدر الذي سألته يفيد ان الصنيع ربا. نعم. صنيعك الذي صنعت حيلة من حيل الربا، ان تتفق مع شخص كي يشتري سيارة وتشتريها منه بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا، وقانا الله وإياك وبلاد المسلمين الربا بكل صنوفه. أتمم سؤالك مع فضيلة الشيخ سامي، أتمم سؤالك معه، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: ما حكم حلق الشعر أو قص الأظافر في وقت الجنابة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، ليس هناك أي دليل فيما علمت يمنع من قص الجنب لأظافره أو من حلق الجنب لشعره، والله أعلم. فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لدي 5 أسئلة، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. هل يجوز صناعة الطعام ويجتمع عليه الناس كل عام في ليلة 27 من رمضان، يختصون هذه الليلة بالطعام والأكل، هل يجوز أن تفعل هذه الأكل أم لا؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، كيفية العرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك، من صام مع بلاده ولم يصم مع الحرمين، كيف يتعامل مع صيام عرفة يوم وقوف بعرفة؟ هل يصوم مع الحجاج أم يصوم قبلهم بيوم؟ والسؤال الرابع بارك الله فيك، تحية المسجد قبل غروب الشمس، أريد قول الجمهور في هذه المسألة، وما حكم النوم على البطن؟ بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بصناعة طعام ودعوة الناس إليه فذاك صنيع محدث، والأولى أن يتفرغوا للعبادة تلك الليلة، والله أعلم. أما عن صفة العرس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت النسوة يغنين للعروس ويزينونها، والرجال لهم وليمة عرس تصنع لهم، وللنساء أيضا وليمة عرس. أما من صام مع بلاده كيف يكيف نفسه مع صيام يوم عرفة؟ أقول وبالله التوفيق يربط صومه بصوم أرض الحرمين الشريفين، ويصوم يوم عرفة أثناء وقوف الحجيج بعرفات. أما عن تحية المسجد قبيل غروب الشمس ورأي الجمهور في ذلك، فجمهور الفقهاء يمنعون من تحية المسجد ومن غيرها من الصلوات قبيل غروب الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم الصلاة قبيل الغروب وقبيل طلوع الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، والله أعلم. أما عن النوم على البطن فالحديث الذي ورد وفيه أن النبي قال: تلك نومة المغضوب عليهم، أو تلك نومة المعذبين، حديث في سنده رجل يقال له يعيش بن طهفة وقيل بن طخفة، وهو رجل لا يثبت حديثه على ما أختاره من أقوال العلماء في شأنه، والله أعلم. فعليه حديث النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف الإسناد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك يا شيخ، عايزة أفتح كوافير محجبات، لو زينت العروسة يعني وعملت لها مكياج خفيف ولفت لها الطرح، ما بينتش شعرها وما عملتش نمص، وخرجت العروسة ديت لفرح مختلط، أنا كده عليها وزر ولا لأ؟ قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. نعم شيخ، لو سمحت بدي أسألك سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز أن الرجل يتزوج بأم زوجة أبيه؟ والسؤال الثاني: إذا كان لا يجوز أن يتزوج منها، طب هل يجوز أن هو يأكل معها على الطعام، أو أنه يسلم عليها، أو أنه يحكي معها، أو يعني يحكي لك حالك شو أخبارك؟ وشكرا لك يا شيخ، وبارك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم. وفيك بارك الله. الرجل تزوج امرأة، هل لابنه أن يتزوج أمها؟ لا أعلم مانعا من ذلك، إنما أمها حرام على الأب فقط. يعني أب تزوج بامرأة، ابنه هل يجوز أن يتزوج بأم هذه المرأة؟ نعم يجوز له ذلك، وبالله تعالى التوفيق. فهي امرأة أجنبية عنه، امرأة أجنبية عنه، والله أعلم. وكذا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة، ويجوز لابنه أن يتزوج ببنتها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا حاج، أنا معلش، ابني في المعهد، وكان أبوه قبل ما يتوفى كان تقول له 1000 جنيه البوستة، فالألف دلوقتي عمل 1000 تاني، بقى 2500 من مدة 8 سنين، فهو دلوقتي محتاج فلوس في المعهد، هل أنا حرام عليا إن أنا آخد الفلوس دي ولا أعمل إيه؟ أموال البوسطة ربا شأنها شأن أموال البنوك، عافانا الله وإياكم منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أريد أن أسألك سؤال لو تسمح. تفضلي. إيه أنا يا شيخ. أيوة يا شيخ، هاتك تسمعني؟ نعم أسمع الحمد لله. أنا أم لثلاثة أطفال، وفي الفترة الأخيرة من حوالي 4-5 شهور أصبت بمرض في الرحم، ورم حميد الحمد لله تعالى، والدكاترة كلهم اجمعوا على اني لازم اشيل الرحم على او على الاقل الورم يعني. واستعديت فعلا باذن الله تعالى ان انا اقوم بإجراء العملية دي من خلال الاسبوع دول، لكني انتظرت حتى تيجي الدورة الشهرية لكنها ما جاتش وتأخرت عن ميعادها لحد دلوقتي حوالي ثلاث. يعني ما السؤال يا اختي؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال دلوقتي ان انا تعبانة ومريضة، هل يجوز لي ان انا اروح اعمل العملية ولو قدر ان في حمل خلاص هيروح واشيل الرحم؟ لا عفوا، يعني السؤال من شقين، هل يجوز لامرأة أن تجري عملية جراحية أجمع الأطباء على لزومها أو لا يجوز؟ السؤال الجواب يجوز. إذا سألت هل يجوز إتمام ذلك أثناء فترة الحيض؟ نعم يجوز. والله أعلم. مش حيض يا شيخ، أنا قصدي لو طلع في حمل. لو طلع في حمل في أي شهر كان؟ لا في الأول شهر. إذا كان في الشهر الأول ثلاث أربعة أيام، إذا كان في أربعة أيام أو ثلاثة أيام من بدايته وأجمع الأطباء على لزوم إجراء العملية وافق الأطباء فالروح لم تنفق في الجنين بعد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت بشيك، عندي واحد صاحبي بيحوش كل شهر مبلغ حوالي 2000 جنيه، بيقعد قاعد يعني في السنة هكون حوالي 27,000 أو 28,000، ف وبعد سنتين بقى معاه حوالي 50,000، وبعد كده حط الفلوس دي في شقة وجاب بيها شقة. فهو دلوقتي بيسألني بيقول لي الفلوس دي عليها زكاة مال، وهي لو عليها زكاة مال يحسبها ازاي، لانه ما مش عارف هو مين قد ايه اللي عدى عليه السنة وقد ايه اللي ما عداش. عفوا، الشقة الآن معدة للسكنة أم للاتجار فيها؟ لا للسكن. للسكن. إذن لا شيء عليه منذ أن اشترى الشقة، لكن عليه زكاة للمال منذ بلوغه النصاب إلى أن اشترى الشقة بعد مرور حول. يعني إذا المال بلغ النصاب وما قيمته 97.2 جرام من الذهب عيار 21، فمن يوم أن يبلغ المال هذه القيمة بعد مرور سنة عليه يبدأ يزكي. فالذي يظهر لي والله أعلم أنها ستكون زكاة سنة واحدة، لأن المبلغ الأول لم يبلغ النصاب إلا بعد مرور سنة، وتزايد المبلغ إلى أن جاء حول آخر. فإذا أراد الاحتياط يخرج زكاة سنة على المبلغ الذي اشترى به الشقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحتي يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كان بنت أختي بخطوبة، وقبل ما تتفك الخطوبة بتاعتها كان خطيبها ده خاطب قبلها، وما كانوش يعرفوا اسم الخطيبة دي ايه. فلما زوجي اخبرني باسم الخطيبة ديت خاف لنا اقول لأختي وعندهم يعني اسمها، فقال لي عليها طلاق بالثلاثة لو قلت تبقي طالق. بس بعد ما الموضوع خلص، اصلا ما قلتش بقى، بعد ما الموضوع خلص واتفركشت الخطوبة خلاص، في وسط قاعدة كده رحت قايلة اسمها، هي لا يقدم ولا يأخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سؤال الأخت ملخصه، زوج قال لزوجته لو قلت اسم المخطوبة تكوني طالق، اختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، السلام عليكم. نعم. لو سمحت، عندي مبلغ في بنك إسلامي وباخد الريع كل شهر وعلي زكاة مال، فزكاة المال دي ينفع انني اعمل منها اضحية في العيد الكبير؟ هذا انت جمعت بين امور سيئة. اولا، البنك الاسلامي انما هو شعار فقط، ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فليست هناك بنوك اسلامية في مصر كما يدعون. اما عن الجرم الاخر الذي تريدين أن تأخذي زكاة المال التي أوجبها الله عليك وتصنعي بها أضحية، فهذا لا يجوز ولا يحل لك. بارك الله فيك، وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أنا اسمي أحمد، عمري 45 سنة. نعم. ولي ولدان، ولكني غلطت غلطة وأتوب إلي يا رب، وربنا يقبل توبتي فأنصحني. فأنا غلطت غلطة مع والدة. اسكت اسكت اسكت، استر على نفسك واستغفر الله يا رب. واعمل صالحا. استر على نفسك واستغفر الله واعمل صالحا، ولا تيأس من رحمة الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: شخص دعي لعزومة فحلف وأقسم بالله ما يأتي للعزومة، فأجبره أولاده على الذهاب للعزومة، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والله أعلم. يسأل السائل عن دعاء ختم القرآن، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثبت عنه في الصلاة؟ أقول: كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه أنه دعا عند ختم القرآن، لا في الصلاة ولا في غيرها. فقد روي عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن ذلك في غير صلاة جمع بنيه ودعا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه شيء من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أبو هاجر من القاهرة. تفضل يا أبو هاجر. الله يبارك لك يا سيدي. وحضرتك أنا بسأل عن موضوع تحديد الجنس بالنسبة لأطفال اللي هو الحقن النجاري يعني. نعم. رغم إن أنا حضرتك معايا 5 أولاد بس بنات يعني، فعايز أعمل العملية دي تحديد الجنس دوت بالنسبة للذكور، فهل هذا حرام ولا حلال؟ مع الاعتقاد بأن الله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا كنت معتقدا تماما في أن الأمر كله لله فلا بأس بمثل الصنيع المذكور، لأنه من باب الأخذ بالأسباب، والله أعلم. لا يعني حضرتك ما فيهاش حاجة ان انا اعمل الحكاية دي يعني؟ قد اجبتك، لا مانع ما دمت توقن انها فقط مجرد سبب، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى استاذ حاسس سؤال. تفضل. دلوقتي انا معذرة انا لفت نظر السؤال اللي حضرتك قفلت عليه من دقايق، فانا قلت لزوجتي في موضوع كانت بتلح عليا فيه، ولما قلت لها ما تتكلميش معايا لو اتكلمتي في الموضوع ثاني تبقى طالق، سكتت شويه وبعدين اتكلمت فيه كده تبقى طالق. اختار راي العلماء القائلين بان هذا طلاق معلق ويكفر كفاره يمين، وان كانت المساله لا تخلو من خلاف، لكني ولكوني لا اعلم دليلا على وقوع الطلاق المعلق، فأقول بأنك تكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. شوفتها لازم حضرتك، كنت كانت حماية حطت لبنات عامة فلوس في البنك، وسمى بنك مصر الإسلامي، تمام، فوحط لزوجتي فلوس في البنك، فأنا يعني أنا أقسم بالكلام دوت ولا ما أقسمش؟ ليس عليك إثم، لكن لا تأخذ العوائد الربوية، وإذا أخذتها تصدق بها على الفقراء البعيدين عنك أو في مصرف من مصارف العامة للمسلمين، مصلحة من المصالح العامة للمسلمين، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين السائرين على نهجهم وطريقتهم وأتباع التابعين ومن صار على هذا النهج القويم وذاك المعتقد، والله أعلم. ما حكم لبس العدسات للمرأة إذا كانت تتزين بها للزوج وإذا كانت تتزين بها للنساء الأخريات؟ أما إذا كانت تتزين بها للزوج فلا بأس، وكذا إذا كانت تتزين بها أمام النسوة فلا بأس، لكن إذا كانت تدلس بها على خاطب أو تتبرج بها لأجانب فذاك محرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال. نعم. أنا من بعد رمضان أصبت بوخم كده ونوم على طول على طول، أقوم وأنام أقوم وأنام، فبعض الناس قالوا لي إن ده حسد، لو كان حسد صحيح ماذا أفعل؟ ارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص وتعوذي بالله من العجز والكسل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. فضلتك انا كنت من يومين كده سألت فضيلة الشيخ اشرف الفيل. عفوا لا نحب ان تسمي. نعم. اسأل سؤالك حتى لا تقع في احراجات ولا توقع في احراجات ايضا. جزاكم الله خيرا شيخ. كان كنت سألت سؤال نفس الكلام. عنده فدان ارض واخذ مقابل الفدان ده 15,000 جنيه، تمام، وأجره إيجار اسمه إيجار سنين، وبيأخذ على الأرض دي حاجة اسمها استهلاك أرض يعني، وبيخصم الاستهلاك ده من حق الايه 15,000 جنيه اللي معاه. صنيع لا أعلم له مستندا. بارك الله فيك. طيب حضرتك الأرض دي لو أنا مثلا أخذتها وزرعتها، يعني أخذت الأرض دي الإيجار ده هوت وزرعتها، هذه الصورة من الإيجار أصلا لا أعلم لها مستندا. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخ السائل: هل يجوز لنا نحن المسلمون أن نطلع على الكتب الأخرى من الديانات كالتوراة والإنجيل بقصد التعرف على الدين الآخر وما يعملون به من معتقدات دينهم؟ هذا صنيع لم يصنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد ورد بإسناد حسنه البعض وضعفه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الأوراق من التوراة، فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ومنعه من مواصلة الإطلاع فيها. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله عز وجل أحدث الأنباء تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بغيره، وقد أخبركم ربكم فيما أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، فكيف تسألونهم عن دينهم وكيف تقرؤون كتبهم؟ أو كما قال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. والله انا عندي سؤال، يعني بالنسبه لوالدتي واخواتي موافقيني، فانا بتصل بيهم ما حدش بيرضى يرد عليا بالتليفون، انا يعني عايز ابعد عنهم شويه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فعليك بالوصل الحين بعد الحين، وإن قاطعوك فبادر أنت بالوصل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز أن البنت تدخل كلية مش عايزها باباها، يعني باباها مصمم يدخلها كلية تربية وهي عايزة تدخل كلية تجارة ومصمم على ذلك وهو مصمم على ذلك، فالوضع ايه؟ تطيع اباها. تطيع أباها؟ نعم تطيع أباها بارك الله فيك. جزاكم الله. السلام عليكم. يقول السائل: هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم الذهب المدخر فقط؟ أقول وبالله التوفيق: تكون في الذهب المستعمل والمدخر على السواء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والله أعلم. يقول: السلام عليكم، كيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها؟ زكاة الذهب 2.5% إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول. هل يجب أداء الزكاة عن السنوات التي لم تؤد فيها؟ إذا كنت تجهل الوجوب فلا يجب على ما مضى، أما وقد جاءك العلم فأخرج عن السنة التي تمر بك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا سمعت الشيخ حضرتك، أنا شغال في شركة تليفون وبشتغل من الساعة 12 بالليل للساعة 12 الظهر. فالصلاة الوحيدة اللي بحضرها صلاة الفجر. برجع طبعا منهك وعايز أنام، فما بلحقش لا ظهر ولا مغرب، ويعني الظهر برضه بلحق أصليه، إنما المغرب والعشاء أبقى نايم. أصلي يعني أجمع ولا أصلي قصر ولا إيه الحل؟ لا، كيف ذلك؟ يعني أنت تصل الظهر، صلي الظهر، يبقى العصر، اضبط نفسك ومرن نفسك ودرب نفسك على أن تستيقظ لصلاة العصر وعلى أن تستيقظ لصلاة المغرب والعشاء. أما أن تتعمد يوميا أن تكون هكذا فلا. هو واحد بس في الشهر بس بالشهر. نعم، هو واحد بس في عند الشيخ اللي بحضره بالليل بس كده. يعني ارجع جدا ما اقدرش اوصل ان انا اقدر استنى او ما بسمعش. لا يعني عمي. انت ستصل 12 ظهرا، صلي الظهر ونام، نام للعصر 3 ساعات في بركه، وبعد ان تصلي العصر نام يا اخي المغرب في بركه. فدرب نفسك واستعن بالله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. والله يا شيخ يعني أرجو أن يتسع صدرك لكلامي. أنا كنت أتاجر في في في في أدوات كهربية وحاجات بالقص، وطبعا الناس يعني أخذت البضاعة وما عادوش يرصوا الفلوس، فبيجوا بعد مثلا سنة سنتين ثلاثة أربعة إذا قدر الله واتقبض عليهم بيجيبوا ناس من اهل القريه ويتلموا عليا ومش عارف ايه ويدون الفلوس حتى بالسهل ناقصه. فكنت سالت بعض الشيوخ هل يجوز لي انني اخذ الفلوس اللي هم اخذوها مثلا يعني اخذوا بضاعه ب 10,000 او ب 5,000 اخذ قصادهم 5,000 او 10,000 لانهم وقفوا حالي وقعدهم عندي 3-4 سنين زي ما هم قعدوها. مع العلم يا شيخ إذا كان في حد مواصل أو بتاع كنا بنسمح لله، والناس لو كان أحد منهم توفى أو حد نعم على كل حال لله. على كل حال يجوز هذا الصنيع وهذا الحل الذي ذكرت إذا كانوا ليسوا بمؤسرين والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وأنت بخير شيخ الفاضل. وأنت طيبة تفضلي. عليك الصدق. في يوم من الأيام كنت في سفر وصليت بدون وضوء ولا قبلة، كنت في الحافلة، هل أعيد الصلاة أم لا؟ من يمكنني أن أتوضأ أو في إذا يعني لم يكن إذا لم يكن يمكنك الوضوء ولا التيمم ولا التيمم ولا الاتجاه للقبلة، إذا عجزت عن كل ذلك صليت على المتيسر لك، ثم هل تعيدي أو لا تعيدي؟ وجهان لأهل العلم، أختار منهما عدم الإعادة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كنت شغال عندي 22 سنه وكنت شغال في شرم الشيخ، كنت شغال في مهنه التصوير الفوتوغرافي يعني، والتصوير كان في يعني التصوير ما كانش حلو يعني بصراحة، التصوير كان غير طبيعي. فأنا معايا مبلغ من المال وأنا في سن الزواج يعني عندي 22 سنة، فماذا أفعل في هذا المال يعني؟ تصدق بجزء منه واستغفر الله وخذ منه قدر حاجتك. تصدق بجزء وخذ قدر حاجتك واستغفر الله واعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. معلش أنا عندي مشكلة، أنا من 6 أشهر بالضبط كنت ضربت زوجتي يعني، وبعد كده رحت حالف على المصحف إن أنا لو ضربتها تاني هتبقى مطلقة مني، بس ما كنتش أقصد إن ده يمين طلاق يعني. فجت من قيمة 2 يومين بالضبط ضربتها يعني، كان في مشكلة. وبعد كده فرحنا امبارح لشيخ يعني لم تكن بقول لي ادفع كفارة يمين ورد اليمين، فدفعت كفارة يمين خد مني اظن 140 جنيه ورد لي اليمين، بس بحاول اسأله هل ده طلقة ولا لا، يقول لي تحسب مرة، بعدين فانا مش فاهم كلمة مرة دي طلقة ولا لا، يعني تحسب مرة طلاق ولا لا. لا هذا رأيه، هذا رأيه. رأي الدين ايه؟ هذا رأيه الذي أختاره من أقوال العلماء أنه أيضا طلاق معلق، أكثر العلماء يعتبرونها تطليقة واحدة، أختاروا رأي العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين، والله أعلم، ولا تحسب تطليقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نعم. لو سمحت، في واحدة كتب عقدها، وطبعا كتب عقدها ابوها كان هجره وتكفير وكان الزوج هجره وتكفير يعني كان بيقصر الناس، ولكن مات الاب وطبعا عمها حب يفسخ العقد بتاعها، يعني حب يفسخ العقد بتاعها وقال مش هنجوزها للراجل ده هو. فطبعا جه ولي الولد، وطبعا لما جه ولي الولد قلنا له خلاص احنا الست جت عايزين نخلعها، فقال خلاص ان كانت البنت. الخط قطع، لكن عموما العقد الأول صحيح ولكم أن تخلعوها، والله أعلم. السلام عليكم. حضرتك سياح الله وبركاته. نعم. لو سمحت بس عايزة سؤالين بس لو سمحت، يعني خفاف من الشيمة. أول سؤال، ينفع وأنا بصلي مثلا العباية بتاعتي تكون مثلا قصيرة تكون كعبي يعني باين؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، انا عشان بحفظ قران الحمد لله، فاخذت ان انا احفظ بصوت عالي او اسمع بصوت عالي، فانا يعني بخاف اخد المصحف معايا في المواصلات وكده عشان ما ينفعش ان صوتي يطلع وكده وانا واحده منقبه، فعايز اعرف يعني ما حكمه، يعني عادي لو انا صوتي عالي وكروت غصب عني يعني مش برضاي يعني، فعايز اعرف يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، اما صلاه المراه وقدموها مكشوف فالصلاة صحيحة، وإن كان كشف القدم أثناء الصلاة يكره، لكن الصلاة تصح ولا أعلم دليلا على إبطالها، والله أعلم. أما الصوت العالي أمام الرجال بتلاوة القرآن فحرصي بارك الله فيك على خفض الصوت. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الخير حاملة للواء التوحيد ولواء أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يوفق الرئيس الأخ محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن هذه القاذورات والوثنيات كالديمقراطية ونحوها. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر لتوحيد خالقهم وللشهادة للرسول محمد بالرسالة، وأن يهديهم للإقلاع عن قولهم إن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم، فهذا القول منهم كفر يخلدهم في الجحيم. نسأل الله أن يعافيهم من ذلك. هذا وأهيب بالصوفية المصريين وغيرهم أن يقلعوا عن قولهم مدد يا بدوي ومدد يا حسن، وأن يقلعوا عن طلب كشف الضر وجلب النفع من غير الله، فطلبوا ذلك من غير الله من الأموات شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وأذكر وزير الداخلية المصري وفقه الله بأن يتق الله في الضباط الذين التحوا، وأن لا يحول بينهم وبين ممارسة عملهم، فجدير بالوزير وفقه الله أن يعينهم على طاعة الله وطاعة رسوله، لا أن يحول بينهم وبين تطبيقهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله، وكثرة الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.